هو قسمان: قسم لا يكون فيه المكره مكلفا بالإجماع، كمن حلف لا يدخل دار زيد مثلا فقهره من هو أقوى منه وكبله بالحديد وحمله قهرا حتى أدخله فيها، فهذا النوع من الإكراه صاحبه غير مكلف كما لا يخفى، إذ لا قدرة له على خلاف ما أكره عليه. قال الحافظ ابن رجب: فهذا لا إثم عليه بالاتفاق. قال الحافظ ابن رجب: فهذا لا إثم عليه بالاتفاق، ولا يترتب على يمينه الحنث عند الجمهور. وفي مسألة الحنث خلاف، هل عليه الحنث أم لا؟ فيها خلاف، جمهور أهل العلم على عدم الحنث، وعن النخعي كذلك في كلام بعض أصحاب الشافعي وأحمد أنه يحنث، والذي عليه الجمهور هو الصحيح أنه لا يحنث، لأنه حلف أن لا يدخل فأدخل كأنه آلة محمولة. قال رحمه الله تعالى: فهذا النوع من الإكراه صاحبه غير مكلف كما لا يخفى، إذ لا قدرة له على خلاف ما أكره عليه. قال: وقسم هو محل الخلاف الذي ذكره المؤلف، وهو ما إذا قيل له افعل كذا مثلا وإلا قتلتك، هذا يكون مختارا من وجه غير مختار من وجه. هذا الصنف إذا تأمل فيه المتأمل يراه من بعض الجهات، من جهة هو مختار ومن جهة هو غير مختار. قال رحمه الله تعالى: وقسم هو محل الخلاف الذي ذكره المؤلف، وهو ما إذا قيل له فعل كذا مثلا وإلا قتلتك. وجزم المؤلف بأن المكره من هذا النوع من الإكراه مكلف، وظاهر كلامه أنه لو فعل المحرم الذي أكره عليه من هذا النوع من الإكراه لكان آثما، والظاهر أن في ذلك تفصيلا. فالمكره على القتل بأن قيل له اقتله وإلا قتلتك أنت لا يجوز له قتل غيره وإن أدى ذلك إلى قتله هو، لأنه إنما يفتدي نفسا بنفس، هذا يفتدي نفسه بنفس أخرى من القتل. قال ابن رجب: وهذا إجماع من العلماء المعتد بهم، يعني أنه لا يجوز له أن يقتل في هذه الحال، هذا إجماع من العلماء المعتد بهم، وكان في زمن الإمام أحمد يخالف فيه من لا يعتد به. فإذا قتل في هذه الحال نفسا ليفدي نفسه، فالذي عليه الجمهور أن عليهما القود المكره والمكره، الذي عليه الجمهور أنهما يشتركان في وجوب القود المكره والمكره، كلاهما يشتركان. هذا قول مالك والشافعي في المشهور، وأحمد وجماعة من أهل العلم. في المسألة نزاع لا داعي له. قال رحمه الله تعالى: فالمكره على القتل بأن قيل له اقتله وإلا قتلتك أنت لا يجوز له قتل غيره وإن أدى ذلك إلى قتله هو، هذا محل إجماع عند أهل العلم لتساوي المفاسد. قال: وأما في غير حق الغير فالظاهر أن الإكراه عذر يسقط التكليف، يعني يسقط التكليف في حق نفسه، عذر يسقط التكليف في حق نفسه الإكراه إذا كان في حق الغير مع عدم تساوي المفاسد، فإنه عذر يسقط التكليف من المكره في حق نفسه بالإكراه. هذا معنى كلام. صورتها كمن يقال له اشرب الخمر مثلا أو اصرخ كذا مثلا وإلا قتلناك، ما حكم فعله هذه الأفعال المحرمة؟ الجمهور من أهل العلم على أنه يباح له ارتكاب هذه المحرمات ابتداء لنفسه، لأن المفاسد هنا متفاوتة، فذهاب نفسه أعظم من شربه الخمر. هذا مذهب الجمهور من أهل العلم على جواز ارتكابه للمحارم في هذه الحالة، ويستدلون بقوله سبحانه: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. فنص سبحانه وتعالى على المغزرة لهذا الصنف، نص سبحانه على المغزرة لهذا الصنف. هذا قول جمهور العلماء، وجاء في صحيح مسلم من حديث جابر أنها نزلت هذه الآية ولا تكرهوا إلى قوله رحيم في عبد الله بن أبي بن سلول، أنه كانت له جاريتان يكرههما على الزنا وهما يأبيان، فجعل الله ذلك عذرا لهما وسماه تكليفا وسماه إكراها. قال: ومن يكرههن، سمى هذا إكراها. هذا قول جمهور العلماء. قال رحمه الله: وأما في غير قال: وأما في غير حق الغير، يعني عند عدم تساوي المفاسد في مثل صورة التخير بين أن يقتل أو يرتكب حراما، قال: فالظاهر أن الإكراه عذر يسقط التكليف، يعني يعذر به في نفسه، كما قال تعالى: ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. قال: بدليل قوله تعالى: إلا من أكره، يعني على قول كلمة الكفر أو فعلها، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال: وفي الحديث: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. قال: والحديث: وإن عله أحمد وابن أبي حاتم فقد تلقاه العلماء بالقبول. الحديث ضعيف جدا على الراجح، هذا الحديث ضعيف جدا على الراجح. أصح طرق هذا الحديث طريق ابن عباس التي أخرجها الطحاوي في المشكل والدارقطني وجماعة، أعله غير واحد من العلماء كما ذكر الإمام الشنقيطي هنا أحمد، ذكر منهم الإمام أحمد، كذلك ابن أبي حاتم. كذلك أبو حاتم أيضا ومحمد بن نصر المروزي. وللحافظ ابن رجب بحث النفيس حول الحديث في جامع العلوم والحكم يراجع. الحاصل: الحديث لا تقوم به الحجة، ومعناه حق، لكن الحديث لا تقوم به الحجة أي في رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن شهدت له الأصول العامة، أما أن ننسبه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا قد يكون من الكذب، وأما معناه فحق. قال رحمه الله تعالى: والحديث: وإن عله أحمد وابن أبي حاتم فقد تلقاه العلماء بالقبول، تلقوا معناه وعملوا بمضمونه، لكن نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تحتاج إلى دعامة، وليس كل ما صح معناه صحت نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا دخلنا في الكذب. قال: وله شواهد ثابتة في الكتاب والسنة، له شواهد كثيرة في الكتاب والسنة، منها ما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة في سبب نزول آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه الآية، وفي الحديث: فلما فعلوا ذلك نسخها الله سبحانه وتعالى، فأنزل الله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أنزل الله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلى أن قال: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال: نعم، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، قال: نعم. ومن حديث ابن عباس قال: قد فعلت. هذا شاهد لصحة معناه لا لنسبته إلى رسول الله. قال: وله شواهد، قال: وله شواهد ثابتة في الكتاب والسنة، وأما خطاب الكفار بفروع الإسلام فاختلف فيه. قال وأما خطاب الكفار بفروع الإسلام فاختلف فيه. الحاصل أن المكره مخاطب فهو معذور، لأن فيه نسبة اختيار، وما ذكره المصنف من التفصيل مقبول. قال رحمه الله وأما خطاب الكفار لمسألة جديدة بفروع الإسلام فاقتلوها فيه، فقيل غير مخاطبين بها، ومن احتج واحتج من قال بأنهم غير مخاطبين بها بأنهم لو فعلوها في حال كفرهم لم تقبل منهم ولا يجب قضاؤها عليهم بعد الإسلام. وأما قال وما لم يقبل منهم فلا يخاطبون به. قال وهذا الاحتجاج مردود، لأنهم مخاطبون بها وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام، كالمحدث يخاطب بالصلاة وبما لا تصح الصلاة إلا به كالطهارة، كما قدمنا من أن ما لا يتم الواجب إلا به واجب. قال المصنف رحمه الله تعالى والحق أنهم مكلفون بها لدلالة النصوص على ذلك، فمن الأدلة عليه قوله تعالى ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين الآية. ففي الآية التصريح بأن من الأسباب التي سلكتهم في سقر عدم إطعام المسكين، فهو فرع من الفروع، ونظيره قوله تعالى خذوه فاعتلوه، خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، ثم بين السبب بقوله تعالى إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين الآية. ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، إلى قوله يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا الآية، لأن الآية نص في مضاعفة العذاب في حق من جمع بين المحظورات. يستدلون أيضا بآيات أخرى كقوله تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، إلى قوله صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قال المصنف رحمه الله في أضواء البيان عند هذه الآية الكريمة يفهم منها أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، لأنهم وجدوا في كتاب أعمالهم صغائر ذنوبهم محصاة عليهم، فلو كانوا غير مخاطبين بها لما سجلت عليهم في كتاب أعمالهم والعلم عند الله تعالى. قال رحمه الله وهذه المسألة قبل الخوض فيها أو نترك الكلام عليها إن شاء الله تعالى إلى غد بإذن الله سبحانه وتعالى، إذا كان لكم شيء إلا وقفنا هنا إن شاء الله. مسألة تكليف الكفار بفروع الإسلام، قال المصنف رحمه الله تعالى واعلم أن المسألة فيها ثلاثة أقوال. الأول أنهم مخاطبون بها وهو الحق، ونقل هذا القول عن الإمام الشافعي وأحمد وأكثر أصحابهما، والأشعرية. ونقل عن أبي بكر الكرخي من الحنفية، هذا القول أيضا نقل عن أبي بكر الكرخي من الحنفية، قال الطوفي وهذا أصح القولين عن أحمد أنهم مخاطبون بفروع الإسلام، معناه أنهم مكلفون بفروع الإسلام. قال الأول أنهم مخاطبون بها وهو الحق، تقدم أنه نسب هذا القول إلى أحمد والشافعي وبه قال أكثر أصحابهما والأشعرية، وبه قال أبو بكر الكرخي من الحنفية، وجزم الصوفي أنه أصح القولين عن أحمد. قال الثاني أنهم غير مخاطبين بها مطلقا، وهذا مذهب جمهور الحنفية، هذا مذهب جمهور الحنفية والإسرائيلي من الشافعية، وابن خويزمنداد من المالكية، هذا القول قول جمهور الحنفية والإسرائيلي من الشافعية، ابن خويزمنداد من المالكية، ابن خويزمنداد من المالكية. وقال بعضهم هو ظاهر مذهب مالك والشافعي، وقيل غير ذلك. قال بعضهم هذا ظاهر مذهب أحمد مالك والشافعي، وقيل غير ذلك. قال الثاني أنهم غير مخاطبين بها مطلقا. الثالث أنهم مخاطبون بالنواهي لصحة الكف عن الذنوب عن الذنب منهم دون الأوامر. هذا القول رواية عن الإمام أحمد، هذا القول رواية عن الإمام أحمد. وإليه ذهب الجرجاني وابن حامد وأبو يعلى، وانتصر له الإسفرايين. هذا القول الذي ذكره المصنف رحمه الله رواية عن الإمام أحمد، وإليه ذهب الجرجاني وابن حامد وأبو يعلى. قال الإسفرايين هو وفاق، يعني هذا الموضع لا يتنازع فيه. قال الثالث أنهم مخاطبون بالنواهي لصحة الكف عن الذنوب عن الذنب منهم دون الأوامر. وحجة من قال بالإطلاق أن الكف عن المنهي عنه وإن صدر منهم فلا أجر لهم فيه، لأن الكفر سيئة لا تنفع معها حسن. والتحقيق بهذه المسألة في هذه الأقوال مع بعد الخوض فيها أن الخلاف بينهم لفظي، كما جزم بذلك الشيخ المطيعي رحمه الله. جزم بهذا الشيخ المطيعي رحمه الله ودرس المسألة دراسة طيبة. هذا من ناحية الترجيح بين الأقوال. إذا تفحصت الأمثلة بين قول كل قائل وقول الآخر تكاد أو تجزم أن الخلاف لفظي، ولهذا قال الشيخ المطيعي الخلاف لفظي. وقبل الخوض بهذه المسألة ينبغي أن يعلم أن هذه المسألة مبنية على تقسيم الدين إلى أصول وفروع، فمن خاض فيها يلزمه التقسيم أولا ثم الخوض في المسألة ثانيا والترجيح بأي راجح ثالثا. فالخوض في هذه المسألة مبني على تقسيم الدين إلى أصول وفروع، وهذا بدعة لا دليل عليه ولا ضابط صحيح ولا ضابط صحيح له. هذا أولا، هذه المسألة مبنية على تقسيم الدين إلى أصول وفروع. فمن قال بأن الدين فأن الناس مأمورون بالدخول في الدين كافة، وأنه لا دليل على تقسيم أصل وفرع، تقسيم الدين جملة كما تقوله المعتزلة، فالمسألة عنده باطلة. المسألة التنبيه الثاني وهو مهم أيضا، جزم بعض المحققين وهو الإمام الشاطبي رحمه الله، جزم بعض المحققين وهو الإمام الشاطبي رحمه الله أن فرق هذه المسألة في أصول الفقه تجوز وعارية. جزم الإمام الشاطبي رحمه الله أن فرق هذه المسألة في أصول الفقه تجوز وعارية. فعلى هذا يجب أن تحذف مثل هذه المسائل التي يطال فيها الكلام أخذا وردا ولا ثمرة لها. قال الشاطبي رحمه الله ما نصه: وكمسألة تكليف الكفار بالفروع عند الفخر الرازي وهو ظاهر فإنه لا ينبني عليه، وما أشبه ذلك من المسائل التي فرضوها مما لا ثمرة له في الفقه. وهناك نحو 10 مسائل أو 14 مسألة نازع بعضهم بها، والصحيح أن جميع تلك المسائل التي نازع بها المنازعون هي من ربط الأسباب بمسبباتها، وهي من خطاب الوضع لا التكليف، وموضع البحث خطاب التكليف. فعلى هذا المسألة هذا هو الصحيح فيها. وللإمام ابن الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى جزء في هذه المسألة، تعجب فيها من تقسيم الدين إلى أصول وفروع. يوجد في مجموع الرسائل التي طبعت في دار ابن حزم لجمع محمد بن قايس فيها جزء في هذه المسألة، وتعجب ابن الأمير من الخلاف فيها. قال رحمه الله تعالى: وأما الجواب عن كونها لا تقضى بعد الإسلام، هذا مما لا يختلفون فيه، فهو أن الإسلام يجب ما قبله. أصل مأخذ هذه المسألة أن حصول الشرط الشرعي وهو الإيمان، أصل البحث في هذه المسألة هل حصول الشرط الشرعي وهو الإيمان هل هو شرط صحة في التكليف بالفروع؟ نبه على ذلك ابن الحاجب وتبعه جماعة ومنهم الطوفي في مختصره. يعني الربط بين مسألة الإيمان وأن الكافر يؤمر بالإيمان، فهل كذلك أيضا خطابه بالإيمان من شرطه خطابه بالفروع أم هما منفصلان؟ تقدم أن طرح هذه المسألة لا داعي له، تقدم طرح هذه المسألة لا داعي له، كما قاله الإمام الشاطبي: وراجعوا غاية السول، ففيها بحث حول هذه المسألة. قال رحمه الله تعالى: وأما الجواب عن كونها لا تقضى بعد الإسلام فهو أن الإسلام يجب ما قبله. قال المؤلف رحمه الله: فأما الشروط المعتبرة لفعل المكلف به فثلاثة: أحدها أن يكون معلوما للمأمور به حتى يتصور قصده إليه، وأن يكون معلوما كونه مأمورا به من جهة الله تعالى حتى يتصور فيه قصد الطاعة والامتثال، وهذا يختص بما يجب به قصد الطاعة والتقرب. راجع الروضة المجلد الأول صفحة 149 إلى 150، الروضة الأول 149 إلى 150. قال المصنف رحمه الله تعالى: إيضاح معنى هذا الشرط الأول أن الفعل المكلف به يشترط في صحة التكليف به شرعا أن يكون المكلف يعلمه، فيشترط لتكليفه بالصلاة علمه بحقيقة كيفية الصلاة، لأن التكليف بالمجهول من تكليف ما لا يطاق، إذ لو قيل للمكلف افعل ما أضمره في نفسي أنك تفعله وإلا عاقبتك، فقد كلف بفعل ما لا طاقة له به، لأن اهتداءه إلى الفعل المطلوب من غير علم ليس في طاقته كما هو واضح. راجع شرح مختصر الروضة المجلد الأول صفحة 222، راجع شرح مختصر الروضة المجلد الأول 222. قال: واعلم، قال المصنف رحمه الله تعالى: هذا مما لا يختلف فيه، العلم شرط في خطاب الله تعالى. قال ربنا سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فالعلم قبل القول والعمل، هذا مما لا نزاع فيه، كما قال البخاري: باب العلم قبل القول والعمل. وأدلة هذا كثيرة. قال رحمه الله تعالى: واعلم أن الأحكام الشرعية قسمان: قسم منها تعبدي محض، وقسم معقول المعنى. فالتعبدي كالصلاة والزكاة، كالصلاة والزكاة والصوم. التعبدي هو الذي لا يظهر له علة إلا محض التعبد، التعبدي هو الذي لا يظهر له علة إلا محض التعبد، ككون الصلوات خمس صلوات في اليوم والليلة. ما الحكمة من ذلك؟ الله أعلم، لكن الله أعلم بمصالح العباد. فهذا المراد به التعبد، مقادير الصلوات، أفعال الحج، وغالب أحكام الشريعة تعبدي محض، غالب أحكام الشريعة تعبدي محض، والقليل منه هو معقول المعنى، كما أفاده ابن دقيق العيد في شرحه النافع على عمدة الأحكام، أن غالب أحكام الشريعة تعبدي محض. خذلة الصلاة مثلا، وأقسام أنواع الصلاة، أوقات الصلاة، أعداد الصلاة، القراءة في الصلاة، الأذكار في الركوع، وهكذا أشياء كثيرة هي تعبد محض. قال ورحمه الله تعالى وغفر له: واعلم أن الأحكام الشرعية قسمان، قسم منها تعبدي محض، المحض والخالص. قال: وقسم معقول المعنى. وينبغي أن يعلم أن معقول المعنى إنما يعرف بأدلة الشرع وبدلالات الشرع، لا بتخمينات العقول كما يفعله بعض الحنفية. توسع في هذا لا ينبغي. قال: فالتعبدي كالصلاة والزكاة والصوم، فيشترط في التكليف به العلم بحقيقة الفعل المكلف به كما بينا، ويزاد على ذلك العلم بأنه مأمور به من الله تعالى، إذ لا بد له من نية التقرب به إلى الله تعالى، ونية التقرب إليه عز وجل لا تمكن إلا بعد معرفة أن الأمر المتقرب به إليه أمر منه جل وعلا. وأما معقول المعنى فلا يشترط في صحة فعله نية التقرب، ولكن لا أجر له فيه البتة إلا بنية التقرب إلى الله تعالى. ومثال ذلك رد الأمانة، إذا احتسب النية أجر. قال: والمغصوب، رد الأمانة والمغصوب وقضاء الدين والإنفاق على الزوجة. فمن قضى دينه وأدى الأمانة ورد المغصوب مثلا، لا يقصد بشيء من ذلك وجه الله، بل لخوفه من عقوبة السلطان مثلا، ففعله صحيح دون النية، وتسقط به المطالبة، فلا يلزمه الحق في الآخرة بدعوى أن قضاءه في الدنيا غير صحيح لعدم نية التقرب، بل القضاء صحيح والمطالبة ساقطة على كل حال. قال: بل القضاء صحيح والمطالبة ساقطة على كل حال، ولكن لا أجر له إلا بنية التقرب. قرر هذا المعنى غير واحد من أهل العلم، قرر هذا المعنى الذي ذكره المصنف رحمه الله غير واحد من أهل العلم، حتى قال ابن التين السفاقسي: إنهم لا يختلفون في أن العبادة المحضة مفتقرة إلى النية، والعبادة المفهومة المعنى غير مفتقرة إلى النية. يعني هذا الموضوع لا يكاد ينازع فيه، قرره غير واحد من العلماء، حتى قال ابن التين السفاقسي: إنهم لا يختلفون، يعني أهل العلم، أن العبادة المحضة مفتقرة إلى النية، والعبادة المفهومة المعنى غير مفتقرة إلى المعنى إلى النية، العبادة المفهومة المعنى غير مفتقرة إلى النية. هذا مما لا خلاف فيه. بخلاف الزكاة لا تصح إلا بالنية، خلاف الزكاة لا تصح إلا بالنية. كذلك النفقات الواجبة عليه كالكفارات لا تصح إلا بالنية. ونقل الشاطبي في الموافقات أن هذا متفق عليه. كذلك للنووي في شرح مسلم كلام مفيد، وللحافظ ابن حجر كلام مفيد في الباري، لابن الملقن أيضا في الإعلام كلام مفيد، وللعراقي في طرح التتريب أيضا كلام مفيد. والحاصل أن هذا الذي قرره المصنف من القواعد المعتبرة عند أهل العلم، وكأن هذه التي فيها إمكانية إدراك المعنى مشتركة بين الخلق والخالق سبحانه، كرد الأمانة ونحوها. قال رحمه الله تعالى: وهذا هو مراد المؤلف بقوله، وهذا يختص بما يجب به قصد الطاعة والتقرب. انتهى من الروضة، بلفظه من الروضة، مجلد الأول 150. صفحة 150. هذا كله كلام واضح، هذا اللي ذكره المصنف كلام واضح. فلا بد من العلم، لا بد من العلم، ولا بد من العلم.